إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، لقد امتن الله تبارك وتعالى علينا ببعثة نبيه وخليله ومصطفاه محمد بن عبد الله على حين فترة من الرسل، ليخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وليجمعنا بعد الفرقة، وليؤلف بين قلوبنا بعد التمزق. فقد كان الناس في جاهلية جهلا وضلالة عمياء، فبعث الله لهم هذا النور، الرحمة المسداة والنعمة المهداة التي امتن الله بها على عباده الصالحين. فكانت بعثته نورا وهدى للناس، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كان الناس في غاية من الجهل والضلال، يغزو بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا، ينهب بعضهم بعضا، فأنار الله قلوبهم بالتوحيد، فاجتمعوا وتآلفوا وتكاتفوا وتعاونوا على البر والتقوى. يصور الله لنا تبارك وتعالى هذه الحال في آيات في آل عمران. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تصور يا عبد الله ما كان عليه الناس في تلك الحال من وأد البنات ومن عقوق الأمهات ومن قتل الأولاد خشية الفقر والإملاق ومن التكبر والتجبر، القوي يأكل الضعيف والكبير يقضي على الصغير. فهذب الله تبارك وتعالى أولئك بالإسلام الذي أنقذهم الله تبارك وتعالى به. ولذلك يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. حررهم الله ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة اللات والعزى ومناة وهبل، من عبادة تمرة كان يعجنها ويصورها إلها فإذا ما جاع أكلها. ولذلك يقول: أكلت حنيفة، يقول المثل العربي: أكلت حنيفة ربها، صنعته من تمر فلما جاعوا قطعوه وأكلوه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. غير أن الشيطان ما زال يلعب ويعبث ويريد أن يعيد الناس إلى الجاهلية الأولى التي كانوا عليها، وفعلا عاد بالبعض إليها، فرجعوا إلى عبادة الأوثان والأصنام، وتعلق كثير منهم بالقبور يعبدونها من دون الله، يذبحون لأهلها وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله. إذا ألمت بهم ملمة قالوا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يتوجهون إلى ميت في قبره لا حراك به ولا فائدة منه، يقولون له لله يا فلان أنا في حماك يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان. وهذا أمر، هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله حي من حي عن بينة وهلك من هلك عن بينة. من أجله أغرق الله آل فرعون، أو أغرق قوم نوح، وأخذت الصيحة قوم ثمود، وأهلك قوم عاد وشعيب وقوم شعيب وسائر الأمم المكذبة للرسل، ما عدا هذه الأمة التي امتن الله عليها بأن دخل الناس جميعا في دين الله أفواجا بعد جهاد مرير وبعد صبر عظيم من رسولنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فهل من تنبيه إلى بعض إخواننا، إلى بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام وقد جرفهم هذا التيار الشركي فارتكسوا في عبادة إلى عبادة القبور وأصبحوا يدعونها من دون الله، ينذرون لها ويحجون لها كما يحجون الكعبة ويطوفون بها كما يطاف بالكعبة؟ أسألكم بالله يا إخوتي، أليست هذه المناظر في بعض بلاد المسلمين؟ بلى والله إنها لموجودة، وقد سمعنا بآذاننا ووقفنا بأرجلنا وسمعنا من يدعو غير الله، وسمعنا من يطلب الصحة والعافية والولد من ميت في قبره لا يستطيع أن يخرج من حفرته، فكيف يجيب دعاءك يا عبد الله؟ كيف يبلغ بك الجهل والضعف إلى أن تتوجه إلى ميت في قبره فتمد يدك إليه وتقول أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، شيء لله يا فلان، لله يا فلان، ونحو ذلك من الكلمات التي تردد، كأنهم لم يسمعوا قول الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، القطمير هو اللفافة البيضاء التي على نواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نعم، وما أنت بمسمع من في القبور، ميت هو مرتهن بعمله، ولا تدري هل هو في حفرة في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار. وحتى لو كان نبيا أو وليا أو عبدا صالحا فإنه لا يجوز أن تتوجه إليه ولا أن تدعوه من دون الله تبارك وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله إنه لا يتفطر قلب المؤمن إذا رأى شخصا رجلا أو امرأة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويفعلون الطاعات ويتنبون المعاصي، لكنه يضيع ذلك كله بذبيحة يربيها حتى تكون كبيرة ثم يقدمها إلى هذا الميت في قبره ظنا منه أن ذلك يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فهل من وعي وهل من عودة إلى الله وهل من تنبه إلى تحقيق كلمة التوحيد وتصفيتها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي؟ إنه إذا لم يصح التوحيد لا قيمة لعمل العبد مهما بلغ. فلو أنه كان يعبد يذبح أصحاب القبور وينذر لهم ويستغيث بهم، إن صلى لا تقبل له صلاة، إن حج لا يقبل له حج، إن زكى لا تقبل له زكاة، إن صام لا يقبل له صوم، إن دعا لا يقبل له دعاء، لأنه أفسد الأساس. الأساس هو التوحيد، فمتى فسد التوحيد ووجد الشرك فإن العمل لا قيمة له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالجأ إلى الله وحده، الجأ إلى ربك، سأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات وإقالة العثرات ورفع الدرجات ومحو السيئات، الجأ إليه وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تأمل هذه الآية يا عبد الله، هل تنطبق على من يسأل أصحاب القبور قضاء الحاجة؟ هل علق خوضه ورجاءه ومحبته بالله؟ أم أنه انخدع بذلك الذي يظن أنه ولي وقد يكون بخلاف ذلك، فسأله ما لا يسأل إلا من الله عز وجل، ودعاه بدعاء لا يدعى به إلا الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول لك يا عبد الله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول تعالى: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاياك ثم اياك يا عبد الله ان تمدن يدك الى المقابر والى اصحاب المقابر، ولو كان أحدهم ملكا مقربا، ولو كان أحدهم نبيا مرسلا، ولو كان وليا أو صحابيا أو تابعيا، لا تمدن يدك لغير الله. هو الذي سبح أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من عبده إذا مد يده إليه أن يردهما صفرا. فالجأ إلى الله يا عبد الله، فالجأ إلى الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيقول تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، حتى نحقق التوحيد علينا أن ندرس ونتعلم وأن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. علينا أن نحضر دروس العلم والدورات العلمية التي تقام هنا وهنا. وقد تفضلت وزارة الأوقاف الكويتية بتأييد هذه الدورات العلمية ونشر العلم عن طريقها، وهذا من التعاون على البر والتقوى. فاجتهدوا يا رعاكم الله في الإفادة من تلكم الدورات والدروس، فإنما العلم بالتعلم. لا تعذر يا عبد الله بقولك أنا والله تكفي النية، النية طيبة خلاص تكفي. لا، النية وحدها لا تكفي ولا قيمة لها، لأن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله لا بد أن يبنى على أصلين: الأول النية والإخلاص، والثاني أن يكون العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. لا بد أن يكون خالصا لله, ولا بد أن يكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّن الله ذلك في كتابه في آخر سورة الكهف, فقال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كونه خالصا دل عليه قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كونه صوابا قوله تعالى فليعمل عملا صالحا. لا بد أن يكون العمل خالصا صوابا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في معنى قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا, قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. أخلصه ما كان خالصا لوجه الله مبتغا فيه وجه الله عز وجل, أصوبه ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فاجتهدوا يا رعاكم الله في تطبيق هذا الأمر, والجد والاجتهاد في الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واعلم يا رعاك الله يا أخي المؤمن أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالأنغام والترنمات, لا يجوز أن تتحول إلى غناء. إما أن تكون بصيغة الصلاة الإبراهيمية التي سمعناها وتقال في التشهد, أو تختصرها بقولك صلى الله عليه وسلم كما هو هدي الصحابة رضوان الله عليهم. فاجتهد في الصلاة عليه, فإن الصلاة عليه ليضاعف الله لك بها أجر عشر حسنات, ويسن الإكثار منها في يوم الجمعة أكثر من غيرها. فاجتهدوا رعاكم الله في ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين, واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن, عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا حي ويا قيوم. اللهم ارحم ضعفاء المسلمين, اللهم ارحم المسلمين في الشام, اللهم قوي شوكتهم, اللهم ارحمهم في العراق, اللهم ارحمهم في ليبيا, اللهم ارحمهم في اليمن, اللهم ارحمهم في افغانستان, اللهم ارحمهم في الصومال, اللهم ارحمهم في كل مكان. اللهم قوي عزائمهم, اللهم احقن دماءهم, اللهم احقن دماءهم, اللهم الطف بهم يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال يا ذا الجلال والاكرام, يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه, اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر به دينك واعلي به كلمتك, ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد, ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك, إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.